إخوة، إن الشرك من الخطورة التي يجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه، وذلك بأن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضادها من الشرك الأكبر أو ينقصها من الشرك الأصغر. فإن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقص عرى الإيمان عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وكيف لا يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك، وقد خاف من ذلك إبراهيم الخليل حين قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. مع أنه عليه السلام كسر الأصنام بيده، لكنه خشي من الفتنة. والمؤمن لا يزكي نفسه ولا يأمن الفتنة، فهو بحاجة إلى أن يثبته الله على الحق. أيها الإخوة، معنا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حفظه الله تعالى، وأجل له المثوبة على حضوره بعنوان: التحذير من الشرك وأحكام الجنائز. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه: الدرس 17: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات، وهي الشرك بالله. السبع الموبقات المهلكات وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وغير ذلك مما نهى الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم أن موضوع الكلمة هذا اليوم عن الدرس 17، وهو عن الشرك وأنواع المعاصي. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابيهما لديهما صح الكتب المصنفة كتاب الله عز وجل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. في هذا الحديث الشريف يحذرنا نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من السبع الموبقات، من هذه السبع الموبقات. يحذرنا سبعا موبقات، يعني مهلكات. سميت موبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا ثم تهلكه في الآخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، أبلغ من قوله: لا تفعلوا، لأن معنى اجتنبوا يعني تباعدوا، تباعدوا منها ولا تقربوا منها. اجتنبوا السبع الموبقات، هذه السبع الموبقات التي هي تهلك صاحبها وتوقعه في الإثم ثم توقعه في النار. أولها وأعظمها وأشدها وأغلبها الشرك بالله عز وجل. هذا هو أعظم الكبائر، وأعظم ذنب عصي الله به في الأرض هو الشرك بالله عز وجل. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح اللي رواه ابن البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ان تقتل ولدك خشيه ان يضعف معك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني بحريه ذلك. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشرك هو اعظم الذنوب، اي الشرك اكبر. وهذا الشرك اذا وقع فيه الانسان فإن له أحكام. من هذه الأحكام أن هذا الشرك لا يغفر. إذا لقي الإنسان ربه بهذا الشرك فإنه لا يغفره له، بخلاف ما دونه من الذنوب والمعاصي فإنه إذا لقي ربه به فهو تحت المشيئة، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحكم الثاني أن هذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال ويبطلها، والمعنى أنه إذا وقع لترك الشرك بطلت جميع أعماله، صلاة وصيام وزكاة وحج وجميع الأعمال تبطل ولا يستفيد منها إلا إذا تاب. إذا من الله عليه بالتوبة قبل الموت فإنه يحرزها وتبقى له أعماله السابقة، أما إذا مات على الردة والعياذ بالله فإن أعماله الحافظة. قال الله تعالى: إلا إن أشرك فلا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كأصحاب الخالدون. الحكم الثالث أن الإنسان إذا وقع في الشرك الأكبر خرج من ملة الإسلام، نعوذ بالله، يخرج من دائرة الإسلام، ينتقل من كونه مسلم إلى كونه وثني، يكون من أهل الكفر نسأل الله السلامة والعافية، يستثاب فإنسابه إلا قتل، لا يبقى، فهو يخرج من ملة الإسلام. الحكم الرابع أنه يقتل من قبل ولاة الأمور، يعني يحال إلى المحكمة الشرعية في الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة ويستثاب فإنسابه إلا قتل، نعوذ بالله، ولا يبقى. وإذا كان حكم عليه بالردة فإنه يقتل و تبين زوجته منه ولا يرثه أقاربه المسلمون، ولا لا يرث منهم ولا يرثونه. ومن أحكامه من وقع في الشرك الأكبر أنه إذا مات على ذلك فالجنة عليه حرام. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أمر مناديا منادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب في السنة التاسعة من الهجرة ومعه مؤذنون يؤذنون في النار يوم النحر بمنى لأربع كلمات، ومنها: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا أنتم مؤمنين. فهذه أحكام من وقع في الشرك الأكبر. من وقع في الشرك الأكبر فإنه يحبط أعماله ويخرج من ملة الإسلام ولا يغفر له هذا الذنب إذا لقي ربه به، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل، وتبين زوجته منه، ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا حكم عليه بالردة، صلى الله عليه وسلم، والجنة عليه حرام. هذه أحكام الشرك الأكبر. فجدير بمسلم أن يعتني بمعرفة هذا الذنب العظيم، معرفة أنواع ومعرفة حقيقته وحده، ومعرفة الوسائل والذرائع الموصلة إليه حتى يحذرها وحتى لا يقع في شيء منها. كما سمعنا وثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عرة عرة إذا نسع في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. المعنى أن من لم يعرف الجاهلية ولم يعرف الشرك يقع في الشرك ولا يظن أنه شرك، بخلاف الصحابة الذين عاشوا في الجاهلية ثم أسلموا حين خبر الشرك وعرفوه وذاقوا مرارته فلا يقعون فيه مرة أخرى. أما من بعدهم من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية قد يقع في الشرك ولا يظن أنه شرك. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأخوه المسلمين الذي كسر الأصنام باليدين وعاد الناس كلهم قاطبة حتى أباه، وحاول لما هاجر إلى مصر فلما ذهب إلى مصر ومعه زوجته وأخبر ملك الظالم في ذلك الوقت وأراد أن يأخذ زوجته وكشف الله له عنها قال لزوجته إني سأقول إنك أختي فلا تكذبين وأنت أختي في الإسلام فليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره. في ذلك الوقت ليس على وجه الأرض مؤمن غيره غيرهما، كان أول وحيدا ثم آمن فيه زوجته ومع ذلك يخاف على نفسه وعلى بنيه من الأصنام وهو قد كسرها بيده. قال الله تعالى عنه وذنبي وبني أن نعبد الأصنام قال إبراهيم الخليل ومن يأمن البلاء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان إبراهيم الخليل الذي قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقاطع الناس كلهم من أجل التوحيد وعاد المشركين في الله يخاف، فكيف يأمن أحد بعده؟ وهذا الشرك يكون في الربوبية، يكون في الألوهية، ويكون في الأسماء والصفات. يكون في الربوبية كان كشرك المعطلة، شرك الملاحدة الجاحلية، شرك فرعون. فرعون أكثر خلق الله، أكثر الرب العظيم وما رب العالمين. وكذلك الملاحدة من الاتحادية الذين يقولون وجود واحد من أكثر الناس، أكثر الناس الذين يقولون العبد هو الرب والرب هو العبد. وكذلك الفلاسفة الذين يقولون بإذن العالم من أكثر خلق الله. وكذلك من عطل اسماء الرب وأوصافه. وكذلك من جعل مع الله إلها آخر من النصارى المثلثة والمجوس الذين يقولون بإلهين، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك المشركون الذين اشتقوا آلهة أسماء لآلهتهم الباطلة من أسماء الله كاشتقاقهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومنة من المنان. وكذلك المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، كل هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر. وكذلك من اعتقد من غلاة القبوريين أن روح الميت تخرج وتتصرف في هذا الكون وتجيب، يقول لها تصرف تجيب من دعاها وتنصر من استنصر بها ولاذ بحماها، كل هؤلاء وقعوا في الشرك. وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذرهم أو يسألهم قضاء الحاجات أو تفيد الكربات، كل هؤلاء هذا من الشرك الأكبر. من كان يدعو غير الله، يدعو الملائكة أو يدعو الأنبياء أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو الأشجار والأحجار أو يدعو الشمس والقمر أو يدعو الجن أو يدعو الأصنام والأوثان أو يدعو أصحاب القبور، كل هؤلاء كفار نعوذ بالله. لأن من دعا غير الله فقد أشرك. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه الله كافرا. وقال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وكذلك من فعل ناقضا من نواقض الإسلام، أي ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون كافرا، كما لو لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو قال إنهم على حق أو قال إنه يمكن التقارب بين الأديان، يمكن التقارب بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وكل هذه أديان سماوية يمكن أن تتقارب. من قال هذا فهو مرتد، لا بد أن أعتقد أن اليهود على باطل على دين باطل والنصارى على دين باطل والوثنيين على دين باطل من قال لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم. اذا لم يكفر بالطاغوت وليس هناك ايمان الا بشيئين، كفر بالطاغوت وايمان بالله. وهذه هي الحنيفيه مله ابراهيم. قال الله تعالى: قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى كفر الطاغوت ان تبشر عباده غير الله وترفيعها وتبغضها وتعاديها وتعادي اهلها. كلمه التوحيد لا اله الا الله فيها كفر وايمان. لا اله كفر بالطاغوت الا الله ومن بالله. وليس هناك توحيد الا بحكم الطاغوت والايمان بالله. وكذلك من انكر امرا معلوم من الدين بالضروره وجوبه او تحريمه كفر. فمن انكر وجوب الصلاه وقال الصلاه ليست واجبه، من شاء صلى ومن شاء لا يصلي، الصلاه رياضه، اللي يحب يصلي ولا ما يحب يصلي كفر في اجماع المسلمين، لانه انكر امرا معلوم من الدين بالضروره، او انكر الزكاه وجوب الزكاه، قال الزكاه ما هي واجبه ولو زكاه، او انكر وجوب الصوم، او انكر وجوب الحج، هذا كافر في اجماع المسلمين، يعني امور معلومه من الدين بالضروره. وكذلك من انكر المحرمات المعلومه من الدين بالضروره، كان ينكر تحريم الزنا، قال الزنا حلال، او الخمر حلال، او الربا حلال، او عقوق الوالدين حلال، او قطيعة الرحم حلال، يكون كافر في اجماع المسلمين، لان هذه امور مجمع عليها. بخلاف من تعامل بالربا مع منها والشيطان، هذا ممكن عاصي، هذا عاصي، عاصي نقص الايمان مرتكب كبيره. لكن من قال الربا حلال كفر ولو ما تعامل بالربا، واذا تعامل بالربا ويعلم ان الربا حلال حرام، يعلم ان الربا حرام، لكن طاعه للهوى والشيطان غلبه وحب المال ما تعامل بالربا يكون هذا عاصي. وكذلك من فعل الزنا غلبت الشهوة المحرمة فعل الزنا ويعلم ان الزنا حرام عاصي، لكن اذا قال الزنا حلال هذا كافر، او قال السرقة حلال يكفر، لكن اذا سرق طاعة الهوى والشيطان ويعلم ان السرقة حرام يكون هذا عاصي. اما من انكر شيء غير معلوم من الدين بالضرورة انكر وجوب الوضوء من لحم الابل هذا لا يكفر، يعني مثلا مختلف فيها بين اهل العلم، او انكر تحريم الدخان قال الدخان ما هو حرام، الدخان حرام لا شك فيه، لكن هناك شبهة لبعض الناس، بعض ان هناك من يفتي في خارج هذه البلاد، هناك من يفتي فيه لان الدخان غير حرام، على هذا يكون له شبهة فلا يكفر وان كان الصواب ان الدخان حرام، لكن ما قال الخمر حلال فلا كفر في اجماع المسلمين لانه ما في خلاف. ننتقل بعد هذا الى الفقرة أو إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الحديث وهي السبع الموبقات، أعظمها وعروها الشرك بالله، الثاني السحر. السحر من السبع الموبقات وهو نوع من الشرك، لأن السحر الذي السحر عبارة عن عجائب ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر تضر وتتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه، هذا هو السحر. وفي اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، وهو الشرع في الاصطلاح عزائم ورقى وعقد وأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين ساحر، ولهذا جعله النبي يقول بعد الشرك لأنه نوع منه، لأن الساحر لا بد أن يتصل بالشياطين. الساحر الذي يتصل بالشيطان لا بد أن يقع في الشرك، لأن هناك عقد بين الساحر وبين الشيطان الجن، وهذا العقد يكون نتيجة الخدمة المتبادلة بين الساحر وبين الجن، فهذا العقد مقتضى أنه لا بد أن يشرك الساحر أو يقع في الشرك. يختلط الجني الشيطان على الساحر أن يكفر بالله أولا، إما يذبح له مثلا أو يذبح له يتقرب إليه أو يدعوه من دون الله، أو يطلب منه أن يبول على المصحف أو يلطخه بالنجاسة أو يدوسه برجليه فسيكفر بالله، وهناك بعد ذلك يخدمه الجن، يخدمه الجن بأن يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب لمطالبه، يخبره عن بعض المغيبات، يستجيب له إذا أمره أن يلقي تحت اللطمة، يسرق له بعض الأشياء، خدمة متبادلة. الجن يخدم الإنسي بأن يستجيب لمطالبه، والإنسي يخدم الجن بالشركيات التي يتقرب بها إليه. فإذا الشرك الساحر لا يقع في الكفر من جهتين، من جهة تقربه إلى الشيطان وما هو من خصائص الله، ومن جهة أخرى دعواه لعلم الغيب ودعواه عنه الكفر. ولهذا بين الله تعالى في كتابه العزيز أن السحر كفر، قال سبحانه في قصة ما شيء وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إيه فلا تكفر بتعلم السحر. وفي الحديث هو من سحر فقد أشرك، وإن كان فيه ضعف لكن له شواهد. وذهب الأئمة الثلاثة أحمد وأبو حنيفة ومالك رحمه الله عليهم إلى أن الساحر كافر، قال أصحاب الجنة إلا أن يكون سحره في أدوية وسقي أشياء خضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل وقال إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، إن وصف ما يوجب السحر فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن استحله كفر، وإن لم يستحله فقد ارتكب محرما وكبيرا. وهذا التفصيل هو لأن الشافعي رحمه الله يدخل في تعريف السحر السحر اللغوي، وإلا فإنه لا خلاف بين العلماء في أن الساحر إذا كانت مثل الشياطين ويتقرب إليهم بما يحبون أنه كافر في الإجماع، لكن بعض العلماء يدخل في السحر ما ليس منه كالشافعي رحمه الله، لأن هناك سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين، كان يكون الشخص يعالج الناس وهو لا يتصل بالشياطين ويأتي بأنواع من الأذهان ومن الأصفار يعالج بها الناس ويكتب عليهم يأكل أمواله، لأنه لم يجد حرفة فهو يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يكفر بالشياطين، هذا لا يكفر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل وإذا الناس كفر، فإن لم يستحله فإنه يكون مكتوب كبيرة، لأن هذا ما كفر بالشياطين ولا تقرب إليه ولا ادعى على ذلك. أما الساحر الذي يكفر بالشياطين فإنه كافر. الكبيرة الثالثة من الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس هذه هي الكبيرة الثالثة، ومعناه هو أن يقتل نفسا وأن يلزق نفسا معصومة يقتلها بغير حق، وهذا يشمل المسلم والذمي الكتاب اليهودي والنصراني الذي له ذمة وليس محاربا لنا، إذا قتله متعبدا فإنه يكون مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. وهذا بخلاف قتل الخطأ، من قتل خطأ هذا ليس عليه ذنب، ولهذا عليه كفارة، عليه كفارة وعليه الدية، والدية ليست عليه وإنما هي على العاقلة، بخلاف المتعبد. المتعبد هو الذي يقتل قتل الشخص، وهناك شبه العبد، شبه العبد والذي يقتل يقصد الفعل ولكن لا يقصد القتل، هذا يضربه بعصا يقصد الضرب لكن لا يقصد القتل فيموت من هذا الضرب، هذا يسمى شبه عبد. اما من اراد القتل يسمى عبد، اما الخطا هو الذي لا يريد الفعل في الاسلام، مثل الانسان يرمي صيدا فاصاب الانسان، ومثل الانسان دحس بالسياره شخص من غير خطا، هذا قتل الخطا لا يقصد الفعل. واذا قتل الانسان متعبدا فإن عليه ثلاثة حقوق يطالب بها، حق لله وحق للمقتول القتيل وحق لأولياء القتيل، يطالب بهذه الحقوق كلها، إن لم يؤديها في الدنيا أدها يوم القيامة. الحق الأول حق أولياء القتيل، وذلك أنه يجب عليه إذا أراد أن يتوب أن يسلم، إذا أراد أن يتوب يجب عليه أن يسلم نفسه لأولياء القتيل، وأولياء القتل هم بالخيار، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا منه الدية طلعوا الله على الدية، وإن شاءوا عفوا عنهم الجار. فإذا سلم نفسه إليهم سقط حقهم، بقي حق الله. فإذا تاب توبة النصوح فيما بينه وبين الله عز وجل بأن عزم بأن ندم على ما مضى وأقلع على الباطل وعزم على عدم العودة إليها سقط حق الله وبقي حق القتيل. فإذا سلم نفسه لأولياء القتيل وتاب فيما بينه وبين الله بقي حق القتيل، فالله تعالى يرضي المقتول يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والأجر العظيم فيرضى عنه حقه. وهو من الكبائر العظيمة. وفي الحديث لا يزول الرجل في فسحة من دينه ما لم يسلم دما حراما، قد توعد الله قاتل بوعيد شديد. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وفي الحديث لزوال الدنيا باكلها اهون على الله قتل رجل مسلم. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يسلم دما حراما. والله تعالى قل: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. الكبيره الرابعه اكل مال اليتيم. اكل مال اليتيم، اليتيم هو الصغير الذي فقد اباه وهو دون البلوغ يقول له يتيم. اذا فقد اباه وهو دون البلوغ يسمى يتيم. واليتيم إذا ورث أبا فإن من المعلوم أن اليتيم لا يستطيع أن يتصرف، يكون هناك ولي، هناك ولي يتولى ماله، وإذا تولى ماله فإن عليه أن ينمي هذا المال ويجنبه الأخطاء، ليس له أن يضع ماله في شيء يكون فيه خطر. وذكر العلماء من أمثلة ذلك أن يجعل المال يكون في سفينة خشية أن تغرق فيضيع هذا المال أو في شيء فيه خطورة، إنما ينبيه بشيء يغلب على الظن أنه مظلوم حتى لا يضيع مال اليتيم. فإذا أكل ماله ولم ينبيه فإنه يكون مرتكب لهذه الكلمة، نسأل الله السلامة والعافية. والمراد إتلاف ماله وأخذه بأي نوع من أنواع التصرفات، يتصرف فيه بغير حق. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل لأنه أهم وجوه الانتفاع، وإلا فلو أنفق في غير الأكل أنفق في مصالحه في سيارته في بيته في تجارته أضاع ماله أو أضاع في أي نوع من أنواع الإضاعة فإنه يشمله الوعي الشديد. الكبيرة الخامسة أكل الربا. الربا في اللغة زيادة، والربا من أعظم الجرائم وأقبح الكبائر. والله تعالى توعد المرابين لأنهم يبعثون يوم القيامة كالمجانين. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا وعيد شديد، ما توعد الله عليه أحد من العصاة مثل هذا الوعيد الشديد. توعده الله بحرب، بحربه وحرب رسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب الله ورسوله. من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ من حارب الله ورسوله فهو هالك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم من الربا فخذوا رأس المال فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة لا يسر. إذا كان معسر ينظر، اصبر عليه، انتظر حتى يسر الله، حتى يسر الله له السداد والوفاء، ولا تزيد عليه في الدين. وفي الحديث قال الله: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء. نسأل الله السلامة والعافية. والربا أنواع كثيرة وزيادة، من الربا يقربه ويزيده، يقربه بسائر لقوله هذا حرام في إجماع المسلمين، وهو ربا الجاهلية. إذا حل الدين قال: إما أن تقضي وإما أن ترضي. فإذا لم أقضه زاد هذا في الدين وزاد هذا في الأجر حتى يتضاعف الدين أضعاف مضاعفة. والتولي يوم الزحف هذا هو الكبيرة الثالثة. تولي يوم الزحف يعني الفرار إلى الصف حينما يلتقي صف المؤمنين وصف الكفار. المعركة الحربية بين المؤمنين وبين الكفار يكون الصف للمؤمنين وصف للكفار، فإذا وقف في الصف فر وحذل إخوانه المسلمين، إذا فعل ذلك فهو مرتكب لهذه الجريمة عليه وعليه السلام. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فقد باع بغضب من الله وباواه جهنم وبئس المصير. وذلك الا لانه حذل اخوان المسلمين، واذا وقف في الصف صار الجهاد عليه، صار القتال والجهاد فرض عليه في هذه الحاله. قبل ذلك ليس بفرض، لكن اذا وقفت في الصف صار فرضا، ليس لك ان تفر ولا تخذل اخوانك المسلمين، واستغفر الله حالتين، إلا متحدثا للقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا لا بأس، يعني ذهبت من طائفة إلى طائفة أخرى من المسلمين، لا بأس، هذا متحيز. والمتحرف هو الذي ينحرف يرجع يوهم العدو أنه فرد، فإذا لحقه العدو كر عنه مرة أخرى، كان يكون العدو في حصن فيوهمه أنه فرد، فإذا خرج عدو من حصنه كر عليه القاتل. هذا لا بأس، مستحيل. وإلا فمن خرج بغيرها في الحالتين فهو مرتكب لهذه الجريمة العظيمة. السابعة كبيرة السبع: قذف المحصنات الغافلات القيادة. القذف يعني الرمي، الرمي بالفاحشة، يرمي امرأة محصنة وهي العفيفة الحرة، يرميها بالزنا، يقول يا زانية، تكون حرة عفيفة مسلمة غافلة لا يحضر الفاحشة ببالها. فإذا كانت امرأة مؤمنة حرة مسلمة عفيفة لا يحضر الفاحشة على بالها ثم يرميها بالزنا، هذا عليه وعد الشرك. ومثله الرجل لو قذف رجلا مسلما مؤمنا حرا عفيفا لا يحضر الفاحشة ببالها وقال يا زاني أو قال يا لوطي والعياذ بالله، فإنه مرتكب لهذه الجريمة العظيمة سبع موبقات. كذلك أيضا من الكبائر الأخرى حقوق الوالدين، ولم تذكر في هذه السبع موبقات، ليس المقصود من حديث الحرب، إنما هذه تبين لك هذه الكبائر العظيمة، وهناك كبائر أخرى ليست محصورة في هذه السبع. ولهذا لما سئل ابن عباس الكبائر هل هي سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب، وفي وضعها إلى السبعين أقرب، ليس لها حق. كل باب صوابت الكبيرة، كل باب توحد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفس إيمان أو وجب فيه حد في الدنيا، هذا هو أرجح ما فيه الكبيرة. كل ذنب توحد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة أو وجب فيه حد في الدنيا أو نفع عن صاحبه الإيمان، هذا هي الكبيرة. عقوق الوالدين على العقوق القطيعة، قطيعة الوالدين، الوالدان هما سبب في وجودك أيها الإنسان، يجب عليك أن تبرهما. ولو أحسن إليك إنسان من بعيد لكان من المروءة أن ترد الإحسان إليك، فكيف بوالديك الذين هما سبب في وجودك واللذان لم يزالا يربيانك ويعملان بإصلاحك وإصلاح حالك وفوديهك وإرشادك والنفقة عليك والشفقة عليك. ولهذا وصى الله تعالى الوالدين وقال حقه وبحق في كثير من الآيات، قال سبحانه: أرثوا لي ولوالديه، وقال وصى الإنسان بوالديه إحسانا، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عقوق الوالدين من الكبائر العظيمة، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، قال الإخلاص بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وحال الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليس مفشل. وكذلك قطيعة الرحم من الكبائر، وفي الحديث هذا سجلنا قاطع الرحم، والرحم هو القرابة، هو القرابة من جهة الأم أو من جهة الأب. فأعلى الرحم وأقرأ الرحم الأبوان الأم والأب، وأعظمه ما حقن الأب، ولهذا سوى النبي صلى الله عليه وسلم ما حق الناس بصحبتي قال أمه، قال أمه قيل ثم من، قال أمه قيل ثم من، قال أمه قيل ثم من، قال ثم أبوك. وفي وقت أنه قيل من عبر قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال ثم أباك، ثم أدراك ما أدراك. فالرحم أعظمهما الأم، الأم والأب، ثم الأبناء والبنات، ثم الأجداد والأجداء، الأجداد والجدات من قبل الأم ومن قبل الأب، ثم الأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم أبنائهم أبناء الإخوة الأشقاء والأخوات، وأبناء الإخوة والأخوات لأب، وأبناء الإخوة والأخوات لأم، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم الأعمام لأم، ثم أبنائهم، وكذلك الأخوال والخالات والعمات وأبنائهم الأقرب الأقرب، كل هؤلاء لا يرى الرحم. فلا يجوز الإنسان أن يقطع رحم. والصلة تختلف، الصلة بأحواله، الصلة بالمال، بالهدية، بالإحسان إلى من، الإنفاق على من يحتاج إلى الإنفاق، بالسلام وإبلاغ السلام، بالهاتف، طرق متعددة إلى فترة وأخرى. القاطع عليه الوعيد الشديد، وشهادة الزور أيضا من هذه الكبائر العظيمة. والله تعالى قرر شهادة الزور في الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كبائر قول الزور قال ألا وسمعت وأكبر لي صلاة بالله وعقبت طول الليل وكان مستشعرا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. قول الزور، الزور هو الباطل، هو قد يشهد بغير علم، قد يشهد بغير علم، يشهد أن فلان له على فلان فلان وهو لا إله إلا الله، ويشهد أن فلان يضرب فلان كذا، أو يشهد أن فلان قد أدى ما عليه وهو كاذب وهو لا يعلم ذلك، وحتى في غير الأموال يشهد أن فلان إذن لفلان، أو يشهد أن فلان من القبيلة الفلانية، أو يشهد أن فلان زوجة لفلان وهو لا يعلم، كل هذا من الباطل ولا يجوز. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل أراد أن يشهد ترى الشمس، قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دعم، والحديث فيه بعض. كذلك الأيمان كاذبة، الأيمان كاذبة، ولكن إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم عليه الوعيد الشديد، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واليمين الغموس هي اليمين الكاذبه التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. واذا لم يقتطع بها مال امرئ مسلم فليس له ان يعرف لله الا وهو صادق، فقال الله تعالى واحفظوا ايمانكم، بحفظ اليمين الا يحدث الا وهو صادق، وبحفظ اليمين ألا يكثر من الحلف، فلا يجوز الإنسان أن يحلف بالله إلا هو صادق، وينبغي الإنسان أن يوقر اليمين بالله لا يكثر من الحلف، وإذا حلف فلا يحلف إلا وهو صادق، ولا يحلف أيضا بغير الله، لأن الحلف بغير الله من الشرك، وإن كان من الشرك الأفضل إلا أن الشرك أكبر الكبائر، أكبر من الكبائر. فالأيمان الكاذبة محرمة، لا يجوز الإنسان أن يحلف يمين الكاذبة، ولو كان يزعم انه لا يضر احد، لا، واذا كان في البيع والشراء ايضا كذلك عليه الوعد الشديد، اذا كان ينسق سلعته ويغردها في الحلف الكاذب عليه الوعد الشديد، من الثلاثه الذين لا يكلمهم الله، وذكر منهم رجل تعالى الله بضاعه لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه، يجدد السلعه باليمين، والله ما بعت الا بكذا، والله ما سويت الا بكذا، والله ما دخلت علينا الا بكذا، وهكذا يهرجها ولو كان خالد، لا ينبغي ان يجعل الله في ضاعته. ولهذا قال ان خلف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم على بعيد. وشيبة زارع وامسك الازاره والمنفق سلعته بالحديث الكاذب، فجعل المنفق سلعته بالحديث الكاذب من الثلاثه الذين لا يكلمهم الله، وبدلوا بما أعطى، وبشروا عبارة وبدلوا بعضها وبرسوا سعته بالحياة الإنسان. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالله إلا هو صادق، وإذا اقتطع بها ولم يسلم صار الإثم أشد وأعظم. لذلك إذا إزار قضية إزار أيضا من المعاصي ومن الكبائر. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يعني جاره ومن لا يحسن إلى جاره. وفي الحديث يقول الذي في الحديث صحيح، وفي الحديث يقول الذي في الحديث صحيح يقول الذي يقول ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل، وما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبني جاره، وفي ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فأذية الجار من الكفائل، والجار له حق عليه حتى ولو كان غير مسلم، له حق الجوار. وإذا كان مسلما له حق الجوار وحق الإسلام، وإذا كان قريبا له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والواجب على الإنسان أن يكف على جاره، هذا متنوع، يكف على جارك وتمنع الضرر في أي نوع من أنواعه. من الأذى كون الإنسان يؤذي جيرانه بالأصوات، الأصوات المزعجة، أصوات المذياع أو التلفاز، أو أولاده يؤذونه بالأصوات المزعجة، أو يلعبون الكرة وتسقط عليهم وتؤذيهم، أو بأصوات أولاده الكرة، أو كذلك في إخراج القبابة وجعلها عند بابه، أو مياه تؤذيه. كل هذا من أنواع الأذى. أو يطلع عليه على جارب من الصبح أو من الشبهات، هذا من أنواع الأذى. أو أولاده يسلط أولاده عليه، أو خادمة أو خادمته، إلى غير ذلك من أنواع الأذى. ينبغي الإنسان أن يكف على جارب وأن يحسن إلى جارب بالكلام الطيب وبالهدية وما أشبه ذلك. أما الأذية فإنها حرام، وظاهر الحديث أنه أنها من الكبائر، لأنه نفى الإيمان عمن أذى جاره، وهذا نفي للكبائر، وهذا يدل على أنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، هو الجارة ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. وفي الحديث الآخر يقول النبي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يعمل جاره بواعظه، وبواعظه لغوائره الشر، الذي لا يعمل جاره شره فهذا وفي عن الإيمان وضعيف الإيمان وناقص الإيمان. أما ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه المحرمات الثلاث التي حرمات الثلاث وهي دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، هذه حقوق الناس، وهو مبنية حقوق الناس مبنية على المشاحة. والواجب على المسلم أن لا يظلم أخاه، لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في أعظم موقف وأعظم مجمع في الحج في عرفة، وهو وقف في عرفة، وكان مما قال عليه الصلاة والسلام في خطبه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وفي لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم مقدمة لبيان أهمية هذه الحرمات الثلاث وعظم شأنها، وذلك في خطبته يوم النحر، لأنه خطب الناس في عرفة، وخطب الناس يوم النحر، وخطب الناس في اليوم الحادي عشر، كلها في حجة، يوم عرفة ويوم العيد وهو يوم النحر ويوم الحادي عشر. وقال في خطبته يوم النحر: قال أي يوم هذا؟ قال أي يوم هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسم. فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا انه سيسميه بغير اسمه، فقال اليس الحج اقرب من اي بلد هذا؟ فسكت الناس حتى ظنوا انه سيسميه بغير اسمه، قال اليس البلد اقرب؟ قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الا هل بلغت؟ قال نعم. قال الله بحر فجعل يصعه الى السماء ثم ينسبها اليه يستشهد الله عليه، الله بحر الله بحر، يبلغ عليه السلام. فالدماء والاموال والاعراض حرام، كما اجتمعت هذه الحرمه الثلاث، كما ان يوم النحر يوم الحرام في شهر الحرام في بلد الحرام، يوم الحرام وهو يوم النحر في شهر الحرام في شهر الحجه في بلد الحرام وهو النحر. ودماء الناس امرها عظيم، لا يجوز ان يعتدي على اخيه جسد اخيه بالقتل او بقطع العضو او جرح الجسد او كسر العظم او حتى ترويعه وهذا السلاح في وجهه. كذلك ايضا المال، المال قليل الروح وشقيق الروح، والانسان يحب المال، فليس الانسان يعتدي على اخيه ويأخذ ماله بغير حق. يقول انه لا يحل مال المسلم الا بقدره الله، فلا يجوز الإسلام يأخذ مال اخيه عن طريق السرقه او الغصب او السل او النهب او الغش او الخداع او تلفت السلعه بالحلف الكاذب او اخفاء عيب السلعه او اخفاء الدين والحق او غير ذلك من انواع اخذ مال الباطل. والله تعالى قل يا ايها الذين امنوا لا تأخذوا أموالكم ولكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكذلك أيضا لا يجب أن يعتدي على عرض أخيه بالغيبة والنميمة التي وهما فاكهة كثيرة من ذات المجالس، الغيبة ذكرك آخرك من عشرة كان يقول فلان قصير فلان طويل فلان لئيم فلان بخيل فلان فيه كذا، ولو كان فيه ما تقول سوية النبي صلى الله عليه وسلم إلى يقول إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبته، فلا تتكلم فيه سواء كان هذا الشيء فيه أو ليس فيه، إن كان فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه فهو مهتم، لا تتكلم في غيبته، انصح قدم له نصيحة. والله تعالى جعل الغيبة كمن أكل لحم أخيه وهو بعيد، قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيدتموه، واستثنى من ذلك ما إذا ترتب على ذلك مصلحة ما ورد الشرع باستثناء كان المظلوم الذي يظلم حقه كذا أو المستقي الذي يستقي وما أشبه ذلك، هذا يستثنى في أمور في مسائل معدودة دلت عليها النصوص وبينها أهل العلم. وكذلك ايضا كذلك الاعتداء على من الاعتداء على قلب الانسان كان يسخر منه يسخر او يهزع يعيبه او يذمه او يلبزه او يهزه في لسانه او في اشاره عينه او غير ذلك، والذميمه ينقل الكلام بشخص الى شخص على وجه الاحسان، ينقل الكلام بشخص الى شخص حتى يفسد بين الرجل بين الشخص وابنه او بين الابن وابيه او بين الزوجه وزوجها او بين الاخ واخيه او بين القبيله وقبيله او بين القريه وقريه او بين الدوله والدوله، ينقل كلام من هؤلاء الى هؤلاء يفسد بينهم، هذا جديد. وفي الحديث ذات الجنه الافكار وذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه، نسال الله السلامه والعافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كل مسلم على مسلم حرام جبه وماله وعرضه، كل مسلم على مسلم حرام جبه وماله وعرضه،